وقد أخرج الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن الربيع بن أنس رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين قال: إن رجلا من أصحاب رسول الله إذا تنبه أيها الإخوة هذا القول لم يقله كل الصحابة ولا جماعة كثيرون منهم، وإنما قاله رجل، فأخذهم الله تبارك وتعالى بما قال هذا الرجل، أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قال: لن نغلب اليوم من قلة غرتهم وأعجبتهم كثرتهم، فوكلهم الله إلى أنفسهم فكانت الهزيمة. فلما عرفوا، وهذا تعليق منا وليس من كلام الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فلما عرفوا من أين أتوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى صارت الهزيمة نصرا بحول الله وقوته. العجب أيها الإخوة آفة من آفات النفوس المهلكة، وقد يكون العجب بشأن من شؤون الدين، وقد يكون بشأن من شؤون الدنيا. هناك من يعجب بعمله الصالح، بطاعاته، بعباداته، هناك حتى من يعد على الله تبارك وتعالى أنه صلى كذا، أو قرأ القرآن كذا مرة، أو حج كذا حج، أو اعتمر كذا عمرة، والعياذ بالله. يعجب ويذل، وسيأتي فرق ما بين العجب والإذلال إن شاء الله تبارك وتعالى في موطنه. وهناك من يعجب بعلمه، هناك من يعجب بعمله، وهناك من يعجب بعلمه. وأما العجب في شأن أو بشأن من شؤون الدنيا والعياذ بالله، فهناك من يعجب بحسبه ونسبه، وهناك من يعجب بقوته وسلطانه، وهناك من يعجب بعقله وذهنه وذكائه، وهناك من يعجب بماله، وهناك من يعجب بجماله، وهناك من يعجب بصحبه وأصدقائه وعزوته وعشيرته والناصرين له. وكل أولئك والعياذ بالله من العجب المذموم الذي هو آفة من الآفات. هذه الآفة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وخصها بالذكر على أنها خصلة من ثلاث خصال مهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات. وهذا الحديث يروى من رواية أنس ومن رواية ابن عباس ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وخرجه غير إمام من أئمة الحديث كالطبراني والبزار وغيرهما. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه والعياذ بالله. شح، الشح هو شدة الحرص مع البخل، شدة الحرص مع البخل. شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات، فناسب أن تذكر هذه لتجانس في الذكر هذا. وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب، أن يعدل الإنسان في كلتا حالتي الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. ما معنى القصد؟ القصد هو عدم الإسراف وعدم التقتير، وكان بين ذلك قواما. والقصد أي في النفقة، والقصد في الغنى والفقر، ومخافة الله في السر والعلانية. اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك أن تجعلنا ممن يخافك في سره وعلانيته، في خلوته وجلوته، اللهم آمين. فهذه ثلاث منجيات بإزاء ثلاث مهلكات والعياذ بالله: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. في بعض الروايات: وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء، أي من الكبر، يتيه في برديه ويمشي بين يديه، تعجبه نفسه والعياذ بالله، تعجبه نفسه والعياذ بالله. وقد أخرج الإمام أبو داود في سننه، والإمام الترمذي والبيهقي أيضا في شعب الإيمان، عن أبي أمية الشعباني، وهذا رجل من كبار التابعين، من الطبقة الثانية، من كبار التابعين، دمشقي، قيل اسمه يحمد، وقيل يحمد فتح أوله وثالثه. المهم، قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأبو ثعلبة هذا صحابي مشهور، صحابي مشهور، هذا حديث من أشهر حديثه. أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: يا أبا ثعلبة، ما تسمع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ عن أي آية تتحدث؟ قال قلت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا تضركم من ضل إذا اهتديتم. قال لقد سألت عنها خبيرا سألت وقعت على الخبير لقد سألت عنها خبيرا لقد سألت عنها رسول الله ولذا كان بها خبيرا رضي الله عنه وارضاهم أجمعين. لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال بل ائتمروا. لماذا أداة الإضراب هذه بل؟ لماذا؟ كأنه يقول المعنى الذي فهمتموه من الآية خاطئ ليس بصحيح بل هذا هو المعنى الحق. ولذا قال بل مباشرة بدهه بها بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت. هنا التفات كان يخاطب المجمول ثم التفت إلى المفرد وهو أبو ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه في مثل هذا الزمان الذي يصفه الرسول بقوله الآتي إن شاء الله يبدو أنه لا يجد المرء إلا أن يعنى بخويصة نفسه بخاصة نفسه. دل على ذلك نهاية الحديث وهذا من عجيب بلاغة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في البداية كان يخاطب الجميع بل ائتمروا يعني يا أمتي يا معشر المسلمين بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت يا أبا ثعلبة حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك يعني لا يضرك من ضل إذا اهتديت ودع عنك أمر العامة فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام فإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن أو قال فيها الصابر فيهن كقاعدة على الجمر للعامل منهم بمثل عملكم أجر 50 منكم. هذا الحديث أخرجه أبو بكر بن مردوية رضي الله عنه وارضاه من رواية معاذ بن جبل. قال معاذ رضي الله عنه فقلت يا رسول الله منهم 50 منهم قد تكون سهوت. قال بل منكم أنتم من عمل في مثل هذا الزمان الذي نعته الرسول بهذه الأوصاف زمان يغلب فيه الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة على الدين. معنى ذلك الدنيا على ماذا مؤثرة؟ على الدين. الدنيا تقدم على الدين وتفضل على الدين والعياذ بالله. والإعجاب بالرأي إعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه أيام الصبر فيها كقبض على الجمر من عمل فيها أيها الإخوة بمثل عمل الصحابة وأن لنا ذلك لكن افتراضا من عمل بمثل عمل الصحابة كتب الله له أجر 50 منهم ضاعف أجره 50 مرة بأجر الصحابة أنفسهم وليس بأجرنا نحن صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. وقد روى الإمام ابن جرير أيضا حديثا لطيفا عن جبير ابن نفير وجبير أيضا من الطبقة الثانية من التابعين هو من كبار التابعين مخضرم وليس له صحبة بل لأبيه نفير صحبة لكن هو ليس له صحبة. عن جبير ابن نفير قال كنت في حلقة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكر الغافلون وأنا أصغر القوم يومئذ وأنا أصغر القوم يومئذ فذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أليس الله يقول عليكم أنفسكم يعني الآية لا يضركم من ضل إذ هديتم. هذه الآية كأنها تسقط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أليس الله يقول عليكم أنفسكم؟ قالوا لقد نزعت آية لقد نزعت آية ما تدري ما هي ولا تدري ما تأويلها وما تدري ما تأويلها. قال لقد لاقوني جميعا بلسان واحد جميعا الصحابة غضبوا كيف نتكلم فيما لا تعلم كيف نتكلم في كلام الله بما لا تعلم كيف تنزع آية وتستشهد بها في غير موضعها. لقد نزعت آية من كتاب الله ما تدري ما هي وما تدري ما تأويلها. قال حتى تمنيت أنني لم أكن تكلمت. قال ثم أكملوا حديثهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين حتى إذا حضر قيامهم يعني أرادوا أن ينصرفوا حتى إذا حضر قيامهم أرادوا هنا أن يطيبوا قلبه وأرادوا أن يوصلوا إليه أو يوصلوا إليه ما لم يكن يعلم. قالوا له: إنك فتى حدث السن، أنت شاب صغير، غلام صغير، إنك فتى حدث السن، وقد نزعت آية ما تدريها، وما تدري ما تؤديب، حتى يعرف كل امرئ قدر نفسه، وما تدري ما تأويلها، وعسى أن تدرك ذلك الزمان. وهذا الذي عنوه بقولهم ما تأويلها، فتأويل الآية أو تأويل الآية أو تأويل النص هو حصول الزمن الذي يقع فيه المراد بهذه الآية، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا معنى التأويل. وعسى أن تدرك ذلك الزمن فإن رأيت شحا مضاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، هذا معنى الآية، وليس معناها كما فهمت أن تسقط فريضة المعروف والنهي عن المنكر. والشاهد أيها الإخوة من كل هذه الآثار النبوية الكريمة قوله عليه الصلاة والسلام: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. العجب آفة مهلكة والعياذ بالله، العجب آفة مهلكة والعياذ بالله. لن نطول الحديث بالحديث أو بالكلام عفوا عن العجب بالمال أو الحسب أو بأي شأن من شؤونات الدنيا، إنما سنقتصر على ما يهمنا كمسلمين. نسأل الله القبول ونسأل الله حسن الإسعاد والتوفيق بفضله ومنه، إنه ولي ذلك، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهو ما يختص بالدين، ما يختص بالدين، لأن بعض الناس كما تعلمون أيها الإخوة قد يداخله شيء من العجب، لأن الله يسر له أو فتح له بابا من أبواب العبادة، يسر له مثلا قيام الليل، يسر له تلاوة القرآن العظيم، يسر له الحج أو الاعتماء أو الصدقة أو العلم أو تعليم العلم أو تعلم العلم الشرعي إلى آخر هذه الخيرات الكثيرة، أبواب من الخير الكثيرة، فقد يدخله شيء من العجب لا ينجو أحد منها. لا، هذه آفة أصابت معظم الناس. قال أبو حامد الغزالي قدس الله سره: حتى أن بعض الصحابة لم ينجوا منها، كبار الصحابة، أفاضل الصحابة، بعضهم لم ينجوا من آفة العجب. قال: فإذا كان هؤلاء الكبار الأجلاء لم ينجوا منها، فكيف يتخلص منها الضعفاء إلا بالمحاذرة؟ لابد أن نأخذ حذرنا من أنفسنا ومن الشيطان الهوى والوساوس، وإلا فتكت بنا هذه الآفات والعياذ بالله. وهو كدليل على صحة كلام الإمام ساقه نفسه قدس الله سره، وهو ما ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال لصاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مجلس الشورى، قال له: أين أنت من طلحة؟ نريد طلحة ابن عبيد الله، فهو أحد العشر المبشرين بالجنة. طلحة والزبير، أين أنت من طلحة؟ قال: ذلك رجل فيه نخوة، فيه نوع من العجب، فيه نوع من النخوة، لا أريد أن أقولها، عجيب، من أين؟ قال عمر بذلك، يقول ذلك في حق صحابي مثله جليل كبير أحد العشرة، النبي سماه الشهيد الحي، لأنه دافع يوم أحد عن رسول الله بنفسه وصدره ويده فوقعت يده، فكانت بعد ذلك شلاء، فكانت بعد ذلك شلاء. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الصحيح البخاري: ما زلنا نعرف، عفوا هذا ليس في الصحيح، سقوط يده في الصحيح، استغفر الله. قال عمر: ما زلنا نعرف من طلحة من يوم قاتل مع رسول الله وسقطت أصابعه بأوا، والبأو هو الكبر أو العجب بالنفس، أنا فعلت ما لم تفعل، أنا جاهدت بنفسي دون رسوله، وسقطت يدي في سبيل الله وفي سبيل رسوله. قال عمر، وعمر ملهم، وعمر لا يتهم بالغيبة ولا يتهم بانتقاص إيش إخوانه الأجلاء، وهو يعلم ما لطلحة المكانة العظيمة والمثابة الشريفة إن شاء الله، ولكن لحظ عليه هذا الشيء، وعمر ملهم هذه الأمة، ملهم هذه الأمة بشهادة رسول الله في الصحيح. قال: ما بعث الله نبيا إلا وجعل في أمته محدثين. قالوا: ما محدثون يا رسول الله؟ يعني كيف محدثون في رواية البيهقي، كيف محدثون؟ قال: تتكلم الملائكة على ألسنتهم، فإيكم في أمتي واحد منهم أو أحد منهم يكون عمر ابن الخطاب، يكون عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى ملهم. قال: ما زلنا نعرف في طلحة من يوم قاتل مع رسول الله وسقطت أصابعه بأوا، أحجبته نفسه. هنا يعلق التعليق الذي سقته إليكم آنسا أبو حامد قدس الله سره الغزالي، يقول: فإذا لم يتخلص من آفة العجب مثل هؤلاء الكبار الجلة فكيف يتخلص الضعفاء أمثالنا إلا بالمحاذرة وإلا بالاستعانة بالله دوما وأبدا يا إخواني، دوما وأبدا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لم يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو قال: برحمة منه. هنا لم يقل النبي ولا في أي رواية لم يقل لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لو قال ذلك لناقض ظاهر القرآن وحاشا. لماذا؟ لأن القرآن في عشرات المواضع يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا نحن ندخل الجنة بأعمالنا، فما الفرق بين أننا ندخل الجنة بأعمالنا وبين ما أقسم عليه رسول الله بالحالف الصادق أن أحدنا لن يدخله الجنة عمله؟ فرق كبير جدا كما بين السماء والأرض. نحن ندخل الجنة بأعمالنا لأن الباء هنا ليست للمعاوضة، الباء للسببية أي بسبب العمل، فلو لم يعمل المرء لم يدخل الجنة قطعا، أليس كذلك؟ والإيمان من العمل كما بوب عليه البخاري، والعمل من الإيمان، والعمل من الإيمان أيضا، فلو لم يعمل أحدنا لما دخل الجنة. إذن هو سبب، مجرد سبب، لكن ليست الباء بما كنتم تعملون للمعاوضة، كما تقول: اشتريت الثوب بمئة دينار مثلا أو بمئة شلن، هذه المعاوضة، الثوب يستحق مئة شلن، فهل أنت تستحق الجنة بالعمل؟ هل هذه باء المعاوضة أو تسمى المقابلة في النحو؟ هل هذه باء المقابلة؟ كلا، هذه ليست باء المقابلة، هذه باء السببية، العمل سبب في دخول الجنة، وهذا معنى قولي عز من قائل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صحيح، سبب نصبه الله برحمته ولطفه. من الذي جعله سببا لدخولنا الجنة؟ الله برحمته ولطفه. فهل كلفنا الشاق العسير؟ هل كلفنا المستحيل أو المحال؟ كلا، كلفنا ما في طوق أحدنا، ما في طوق الجميع، فإن خرج عن طوقه لعذر جاءت أحكام التراخيص، جاءت أحكام التراخيص، فربما وضعت عنا شطر الصلاة، وربما وضع الصيام فيقطع من أيام أخرى، وربما وربما وربما. إذن ما كلفنا إلا باليسير الذي في طوق كل واحد منا ثم أثابنا عليه الجنة. أبلغ من ذلك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه: أرواح هو خالقها، وأموال هو مالكها، وملكنا إياها ثم يثيبنا عليها. لا إله إلا الله. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كيف اشترى؟ أليس هو خالق الروح؟ أليس هو واهب الحياة لا إله إلا هو؟ بلى. أليس هو مالك الملك؟ أليس هذا المال بعض ملكه وشيء من خزائنه؟ بلى. إذن فكيف يثيبنا عليه؟ وكيف أعقد هذه الصفقة الرحيمة الشفيقة معنا تفضلا منه وكرما؟ ولذا قال شيخ الإسلام اللقاني في جوهر التوحيد من أشهر متون العقائد في تاريخنا المتأخر، قال: فإن يثيب أو فإن يثيبهم سبحانه وتعالى فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. إذا أثابنا هذا يكون منه فضلا وتكرما بفضل الله لا بأعمالنا. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، ولا أنا إلا برحمة الله، وإنما الأعمال السبب فقط، والرحمة والفضل الإلهي هو السبب الحقيقي الموجب لدخول الجنة، الموجب لدخول الجنة. وإن يعذب فبمحض العدل، إن عذبنا فهذا عدله، لكن إن أثابنا ودخل الجنة فهذا فضله. ولذا كان من دعاء الصالحين ويكثرون منه: اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. لو عاملنا بما نحن له أهل لأهلكنا جميعا، لا ينجو منا أحد، لا ينجو منا أحد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، وبعض الناس قد لا يفهم هذه المسألة القضية على حقيقتها، فهذا أذي من جهله والعياذ بالله، يحسب أنه هو الذي يسر نفسه بالمجاهدة والرياضة وشدة المراس والتعويل، هو الذي يسر نفسه الخير وعمل الصالحات. كلا، لو لم ييسره الله لما تيسر، عن سفيان بن عيينة وهو شيخ مكة في عصره وأحد مشايخ البخاري العظماء شيخه الشهير، عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن أيوب ناجى ربه فقال عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أيوب عليه السلام، قال: يا رب إني ابتليتني بهذا البلاء، وأنتم تعلمون هو النبي الصابر، إني ابتليتني بهذا البلاء وما مر علي أمر إلا آثرت هواك فيه على هواي. كأنه يحتب على الله قليلا، يعني لماذا ابتليتني وأنا مطيع لك، لا يمر بي أمر إلا أقدم رضاك على رضا نفسي، إلا أقدم هواك يسارع في هوى الله على هوى نفسه. يقول سفيان بن عيينة: فأجابه من غمامة 10,000 صوت، كأن الله أنطق 10,000 ملك أو غير ذلك، الله أعلم، 10,000 صوت من غمامة: يا أيوب وأنى لك ذلك؟ من أين لك ذلك؟ كيف استطعت أن تمر، كيف استطعت أن تؤثر هواي على هواك وأنى لك ذلك؟ فأخذ الرماد فوضعه على رأسه وقال: منك يا رب، منك يا رب. ولازم الحد مع الله، لا تغتر ولا تعجب حتى وأنت نبي. من أين؟ من الذي يسرك للطاعة؟ من الذي يسرك لشكري؟ ولذا نقول لكل من يسر الله، وهذا من فضل الله، لكل من يسر الله له عبادة ليفرح بتيسير الله ولا يفرح بعمله. فرق بين المقامين أيضا، والله يا إخواني، يعني بعض الناس يقول: آه من أسف واحد لقد فاتني اليوم مثلا صيام عاشوراء، كانت قبل يومين تقريبا يوم الأربعاء، فاتني عاشوراء، يحزن جدا. له الحق أن يحزن، ويجب عليه أن يعظم حزنه، لأن الله لم ييسره لهذا الخير. وأما من يسره الله لهذا الخير فليس له أن يعجب بنفسه، لأن الله هو الذي يسر له ذلك. فليرى دائما مشهد المنعم لا إله إلا هو، وليجد افتقارا وذلا وعبودية لله، ويقول: اللهم إنك لو لم تهدني لما اهتديت، فلا تزغ قلبي. كان عبد الله بن عمر إذا افتتح المصحف الشريف يقول: اللهم إنك لو لم تهدني لما اهتديت، فلا تزغ قلبي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلما فتح المصحف يعلم أن الله هو الذي يرسله لذلك، ويحمد الله أن الله يسره لافتتاح المصحف ويقرأ في كتاب الله. وعي فقه، هذا هو الفقه، فقه القلوب الحقيقي يا إخواني. لا أن نعجب بأعمالنا وأننا فعلنا وأننا أنجزنا، كلا كلا، كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى وتيسيره. إذن فرق بين المقامين. المؤمن من سرت من تسره حسنته ومن تسوءه سيئته، لكن ما هو إيه حقيقة هذا السرور والفرح؟ يفرح بتيسير الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. عجبتني هذه القصة جدا، قصة خادمة في عصرنا هذا في بلاد الشام، خادمة تخدم عند أناس في البيت، ليست أنا، خادمة تخدم مسكينة فقيرة. فقام عليها صاحب البيت ذات ليلة وهي في زاوية من زوايا المنزل ساجدة لله تبارك وتعالى، صالحة، امرأة صالحة، تقوم الليل تناجي ربها تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي. انظروا، بحبك، كيف تعلمين أنه يحبك؟ لو قلت بحبي لك ربما تكون محتملة، تظن أنها تحب الله، لكن ما أعلمها أن الله أحبها. وليس الشأن أن تحب الله كما قال أسلافنا، إنما الشأن أن يحبك الله. طبعا إذا أحبك انتهت القضية، لكن أن تحب الله الكل يزعم أنه يحب الله ويعصيه مع ذلك. اللهم إني أسألك بحبك لي إلا ما أسعدتني وأكرمتني وسترتني وأعطيتني وحافظتني إلى آخر ما تقول به، بارك الله فيها وكثر من أمثالها. فقال سيدها بعد أن انصرفت من صلاتها: يا أختي، لقد أسأت الأدب مع الله، ولا يجوز لك أن تقولي أسألك بحبك. من أعلمك أنه يبدو أن الرجل أيضا هو من أهل الفقه أو من أهل الله يعلم، يعني لقد لاحظ هذا المرحل الدقيق، من أعلمك أنه يحبك؟ فلو قلت: اللهم إني أسألك بحبي لك، لكنت قد خاربت. فقالت: كلا كلا، أنا لا أزعم أنني هي محبة له فأكذب، وإنما هو يحبني لأنه هو الذي أيقظني من هذه الساعة، في هذه الساعة من الليل، وهو الذي جعلني أسجد له لا إله إلا هو، وهو الذي أنطقني بهذه المناجاة، فهو يحبني إن شاء الله. لا إله إلا الله، هذا جاهز. لماذا؟ لأنها لم تعجب بعملها، لم تعجب بقيامها وصلاتها ومناجاتها، وإنما سرها أن الله يسر لها الخير، فهي تفرح بذلك، تفرح بتيسير الله. وإنها والله لفقيهة القلب، إنها والله بهذا القول لفقيهة القلب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك. هو الذي أيقظها، وهو الذي يسرها، وهو الذي ألهمها هذه المناجاة. إذن فرق يا إخواني بين الأمرين. دخلت إحدى المهاجرات على أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهم وعليهن أجمعين، فقالت لها: يا أم المؤمنين، لقد بايعت مع من بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد بيعة النساء، على ألا أشرك بالله شيئا، ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجلي ولا أعصي في معروف، فوفيت لله ووفى الله لي وإن الله لن يعذبني. معجبة، هذه معجبة، هذه بلغت أكثر من العجب. هنا معنى زائد في العجب، وهو إيه؟ الإدلال، تدل بعملها على الله، تظن أن هذا العمل مقبول ولها حق على الله محتم ألا يعذبها الله، وربما طمعت أيضا في جزيل ثواب الله. فسكتت عنها عائشة، عائشة التي سئلت رضي الله عنها وأرضاها مرة: يا أمنا، متى يكون المرء مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. لا إله إلا الله، شوف البلاغة. متى يقول يا أمنا المرء مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. إذا فرح بنفسه وعمله ودينه وظن أنه محسن واصل، لا إله إلا الله، فهو المسيء، فهو المسيء حقا. عائشة تفقه، لكنها سكتت عنها ربما لما رأت من جهلها، وتركت أمرها لله. ولم يكن من عاد أسلافنا أنهم يخوضون كثيرا في الكلام، كان كلامهم قصدا، كان كلامهم قصدا وفصلا. فأتيت هذه المهاجرة رضي الله عنها في المنام، أتاها آت فقال لها: أنت القائلة كذا وكذا، وغفلت عن ماذا؟ عن ذنوبك وسيئاتك، هذا الذي تعرفين، أنك بايعت ووفيت. وأما أنت، فقال لها: وأما أنت فزينتك تبدين، غير متحفظة في حجابها، وكلامك تزجين، كثيرة الكلام، تتكلمين كثيرا، ومن كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثر خطأه والعياذ بالله، وقل حياؤه وربما مات قلبه. وكلامك تزجين، وخيرك تكدين، الذي أعطى وأكدى أي منع، تمنعين أي الخير، وجارك تؤذين، وزوجك تعصين، خمس بخمس. ثم وضع أصابعه الخمس في وجهها: ولو زدت لزدناك. فقامت من نومتها وأتى الأصابع في وجهها أسود والعياذ بالله. عقاب، لا يجوز لأحد أن يدل على الله، الفضل كله لله تبارك وتعالى في الأولى والآخرة، وهذا هو سر أو بعض سر الوصول إلى الله. أن تعمل يا أخي المؤمن، فقني الله وإياك إلى عمل الصالحات والممرات، أن تعمل وأن تجتهد في العمل، وأنت ترى نفسك لا شيء، أنت ترى نفسك أحقر هذه الأمة المرحومة، أكثرها ذنوبا، أكثرها خطيئة، أبعدها من الله تبارك وتعالى. فهذا هو بعض سر الوصول إلى الله تبارك وتعالى، وبعض سر الفتوح الإلهية التي يفتح الله بها على أولياء العارفين به، عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الحائرين والصادقين. اللهم آمين. خمس بخمس: ولو زدت لزدناك والعياذ بالله، ولو زدت لزدناك. أيها الأخوة، انظروا إلى أحوالنا، وكلنا ذلكم المعجب والعياذ بالله، وأنا أولكم. انظروا إلى أحوالنا وإلى أحوال أسلافنا الصالحين، إلى صحابة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، وهم خير عصابة الخلق، خير عصابة في خلق الله تبارك وتعالى. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه عنه الإمام أحمد، كان يقول: والله لو وددت أني شعر في جنب عبد المؤمن، لا يشهد لنفسه بالإيمان، ولا يرى نفسه صديقا، ولا وإنما يود أن الله لو خلقه شعر في جنب عبد المؤمن، ثبت له وصف الإيمان. كما روي عنه أنه قال: والله لو وددت أني شجرة من شجر العضاء، وهو من أشجار البرية، تؤكل ثم تطرح بعرا، بمعنى إيش؟ ولا أوقف بين يدي الله وأحاسب. وأما الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فحين طعن ودمه يشخب عريقا زكيا، قال لابنه عبد الله: يا عبد الله دع خدي على التراب. قال يا أبت، قال: لا أم لك، ضع خدي على التراب لعله يرحمني. ثم قال: ويل عمر إن لم يرحمه الله، أو قال: ويل أم عمر إن لم يرحمه الله، ثلاث مرات. ثم قضى رضي الله عنه وأرضاه عمر. قال عبد الله بن عمر يوما لأبي بردة، وأبو بردة هو ابن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، قال له: يا أبا بردة، أتدري ما قال أبي يوما لأبيك؟ قال له: ما قال؟ هذا في صحيح البخاري. قال: قال أبي عمر لأبيك أبي موسى الأشعري يوما: يا أبا موسى، أتود أن كل عمل عملناه مع رسول الله، أي في عهد رسول الله، في زمن رسول الله حين كان حيا بين ظهرانينا، أن كل عمل عملناه مع رسول الله برد لنا، أي ثبت أجره لنا، ثبت أجره لنا، وأن كل عمل، انظروا وانظروا إلى عمل الفاروق بعدما تولى رسول الله، ما الذي عمله الفاروق لأمة محمد؟ النبي عليه السلام أسس دولة لا ريب ولا مراء، وعمر بإجماع المؤرخين حتى المستشرقين منهم، عمر أسس إمبراطورية للمسلمين، مش دولة واحدة، إمبراطورية له منة عظيمة على أمة محمد جميعا سيدنا عمر. ومع ذلك يقول بعد كل هذا الجهاد والبلاء الحسن والقدم الراسخة والسابقة أو حسن السابقة، يقول: وكل عمل يا أبا موسى عملناه بعد رسول الله أن نخرج منه كفافا لا لنا ولا علينا. ماذا ترى؟ أنا أرى ذلك. يخاف، وقد يسألني أحدكم أو يسأل أحدكم: ولماذا؟ لماذا يرجو العمل الذي عمله مع رسول الله ولا يرجو الله في عمله الذي أبلاه بعدما تولى رسول الله؟ تعلمون لماذا؟ لبركة رسول الله، أننا عملناها كذا. قال المحدثون العلماء الشراح: أننا كنا مع رسول الله وكان هو بين ظهرانينا، فربما نذهب في بركته، نكون معه من المقبولين ببركة، بسر بركة رسول الله. أما أعمالنا نحن، قال: أنا لا أثق فيها، لا أثق في عملي، فأود أن أخرج منه كفافا لا لي ولا علي. قال أبو موسى: فأما أنا فوالله إني لأرجو أن يثبت لي أجر كل عمل عملته مع رسول الله، وكل عمل عملته بعد رسول الله. فقد عملنا يا أمير المؤمنين خيرا كثيرا، لقد جاهدنا وتصدقنا وصلينا وأبلينا. قال أبو بردة ابن سيدنا أبي موسى: فوالله يا عبد الله ابن عمر لأبوك خير من أبي، أبوك أفضل خير من أبي. عمر في مقابل أبي موسى رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عثمان ذو النورين رضوان الله تعالى عليه الشهيد، فقد كان يمر على المقابر فيبكي حتى يبل لحيته بدموعه الطهور، ويقول: والله لو كنت بين الجنة والنار لا أدري إلى أين يصار بي، أي إلى الجنة أو إلى النار، لو وددت أنني أصير ترابا قبل أن أعلم مصيري. ليس عنده ذرة من ثقة أنه يصار به إلى الجنة، قد لا أدري، قد يصار به إلى الجنة، قد يصار به إلى النار، والعياذ بالله. أيها الإخوة، نختم بهذه العبارة أو بهذه الإيقاظة: كيف لنا ألا نعجب بأنفسنا؟ ماذا علينا أن نستحضر دائما أمام أعيننا؟ علينا أن نستحضر فقرنا وذلنا وعبوديتنا وعجزنا، وعلينا إلى ذلك أن نستحضر أبدا ذنوبنا. كلنا مذنب، كلنا والله في ستر الله يعيش، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المحسن منا بين جنبيه فضوح يفتضح، المستور المحسن يفتضح على رؤوس الخلائق. كلنا والله ذلكم المذنب المستور بستر الله لا إله إلا هو. فلماذا ننسى هذه الذنوب التي سترها الله علينا؟ لماذا ندل على الله بأعمالنا؟ لماذا نعجب بأعمالنا وننسى ذنوبنا؟ لماذا ننسى هذه الخروق التي خرقناها في ثوب الإيمان والعمل الصالح؟ لا، علينا دائما أن نستحضر ذنوبنا، وأن نستحضر تزكية الله ولطف الله وإسعاده وتوفيقه لنا لا إله إلا هو، فكله بفضله وكله بمنته وكله بتيسيره وإسعاده. أسأله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم الولي الحفي المجيب أن يجعلنا من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين، وأن يذهب عنا آفات النفس ومهلكاتها وباطن الإثم وظاهره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بإلهيته وربوبيته وإرغاما لمن جحد بها وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقوتنا محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر صلى الله تعالى وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعى الأذن لخبر، وعلى آله وأصحابه الطيبين المصابيح الغرار وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين. أيها الإخوة، حدثني أحد إخواننا المعنيين بارك الله فيهم أجمعين وكثر من أمثالهم بتهيئة الأمداد والعون أو المعونة لإخواننا المرابطين المبتلين المجاهدين في فلسطين الحبيبة، أرض الرباط، أرض الإسراء والمعراج، بأنهم قد استغاثوا بإخوانهم في هذه البلدة وفي بلدان الله في أصقاع المعمورة، استغاثوا قبل أسبوعين أو أكثر بإخوانهم أن يمدوهم بما يستطيعون، لأن الحصار قد أضر بهم ولم يعد عندهم ما يتبلغون به والعياذ بالله من مأكين أو مشرب. فإخوانكم هنا بارك الله فيهم المعنيون بهذا الأمر وكثر الله من أمثالهم جادون وناشطون في جمع هذه التبرعات التي سترسل إن شاء الله تبارك وتعالى إليهم، فتتحول إلى صناديق أغذية ربما تسد مسدا وربما تجدي جدوى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم وأن يجزى لهم المثوبة وأن يعظم لهم الأجر على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت في عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، احصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا، وأدر عليهم دائرة السوء، وأرنا فيهم تعجيب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. إلهنا يا جبار يا قهار يا إله الحق، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.